عشرة عدم قالوا يصلى على النبي وقالوا الربح وسعادة قالوا يصلى على النبي وقالوا الربح وسعادة قالوا يصلى على النبي وقالوا الربح وسعادة قالوا يصلى على النبي وحده صلى الله عليه بها عشرة المسك خضابه يصلى على النبي وصحابه المرجلي والمسك خضابه يصلى على النبي وصحابه المرجلي والمسك خضابه يصلى على النبي وصحابه المرجلي والمسك خضابه يصلى على النبي وحده صلى الله عليه بها عشرة يا ديما يصلى على ابو فاطمه في الهدى والنور يا ديما يصلى على ابو فاطمه في الهدى والنور يا ديما يصلى على ابو فاطمه في الهدى والنور يا ديما يصلى على النبي وحده صلى الله عليه بها عشره